الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث ثم إننا على موعد الليلة مع تفسير سورة المدثر، وهي سورة مكية من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، بل هي ثاني ما نزل. فأول ما نزل كما هو مشهور: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. واختلف في ثاني ما نزل، والراجح أنه المدثر، وذلك لما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي، أي عن قطاع الوحي بعدما جاءه أول مرة، قال: فبينما أنا أسير في طرقات مكة إذ سمعت صوتا في السماء، فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال: فخشيت منه حتى جثيت على ركبي، ثم رجعت إلى خديجة فقلت: دثروني دثروني. فنزل علي بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. استفتحت السورة الكريمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإنذار قومه ما هم عاقبة ما هم عليه من الشرك، وتخويفهم من النار التي أعدها الله للكفار، وأرشدت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض ما يستعين به في القيام بهذا التكليف، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تحدثت السورة الكريمة عن رجل من المشركين وهو الوليد بن المغيرة، كان الله تبارك وتعالى أنعم عليه وآتاه مالا وولدا، فكفر بنعمة الله تبارك وتعالى وتجرأ على كلام الله، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فقال تعالى: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الحكمة من هذا العدد 19، لماذا كان خزنة النار 19، ذكر الحكمة من ذلك. ثم بين تساؤل المؤمنين في الجنة عن المجرمين أهل النار، لماذا دخلوا النار؟ فاطلعوا من أعلى عليين وسألوهم: ما سلككم في سقر؟ فأجابوهم قائلين: قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم أنكر الله تبارك وتعالى على المشركين إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفرارهم وهربهم منه،

من الله تبارك وتعالى بنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم، فليس الوقت وقت نوم، وليس الوقت وقت راحة، وليس الوقت وقت خلود إلى الأرض. قم، فقد مضى وقت النوم، وقد مضى وقت الراحة، وبدأ العمل، وبدأ الجد والاجتهاد والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قم فأنذر، أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، كما هي سنة الله تبارك وتعالى في الأولين: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك سبق معنا قريبا في سورة نوح قول الله تبارك وتعالى في مطلعها: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. بهذا التكليف كلف خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، فقد حقت عليهم كلمة العذاب لما وقعوا في الشرك وخالفوا الحنيفية السمحة التي هي ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام. والإنذار هو الإعلام المصحوب بالتخويف، وهو ضد التبشير، فالتبشير يكون في الخير والإنذار يكون في الشر. ولما كان القوم كلهم قبل أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بإنذارهم مشركين، فكانوا مستحقين للإنذار لا للتبشير، فقال الله تعالى له: يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم وجهه إلى ما يستعين به على القيام بهذا الواجب الذي كلف به من الإنذار والدعوة إلى العزيز الغفار، كما أرشده إلى ذلك في سورة المزمل كما سبق، فقال: وربك فكبر. قم فأنذر وربك فكبر، ليكن الله تبارك وتعالى عندك أكبر كبيرا، فكبره تكبيرا وعظمه تعظيما، بحيث تخشاه ولا تخشى أحدا سواه، حتى تستطيع أن تبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله النبيين بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. عدم خشية الناس يأتي من تكبير الداعية لله تبارك وتعالى، ويأتي من تعظيم الداعية لله سبحانه وتعالى، بحيث يكون الله عز وجل في قلب الداعية هو العلي وهو العظيم وهو الكبير، فلا يكبر غيره ولا يعظم غيره ولا يخشى سواه. ولذلك واجه الأنبياء كلهم أقوامهم بمفردهم، واجه الأنبياء كلهم أقوامهم بمفردهم. فها هو نوح عليه السلام وهو رجل واحد يقول لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وذلك لأنه لا يهابهم ولا يخشاهم ولا يخافهم. وها هو هود عليه السلام لما قالوا: يا هود، ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قومك وما عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، أي من دون الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وها هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آوى إلى الغار ليلة الهجرة ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، انتهى المشركون إلى باب الغار وقاموا عليه، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن طمأن صاحبه وأذهب الروع عن قلبه. وقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. فنجاهما الله تبارك وتعالى وصرف المشركين، حتى خرج النبي وصاحبه بما على أنه لم يستأصلهم، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول: إن أبا سفيان قد ندم على أنه ترك منكم أنفسا تتنفس، وقد عزم على الرجوع إليكم ليستأصل ما بقي منكم. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلا أن قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فالله تبارك وتعالى حين كلف نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة أمره بما لهم حتى يستطيع أن يبلغهم رسالة ربه، فقال: وربك فكبر، وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. يحتمل أن يكون المراد بالثياب ظاهرها، وأن المراد بطهارة الثياب طهارتها من النجاسة لتصلح للصلاة فيها، فإن طهارة الثوب إن لم تكن من شروط صحة الصلاة فهي من واجباتها، يجب على كل من قام إلى الصلاة أن يطهر ثوبه وبدنه والمكان الذي يصلي عليه من النجاسة، والفقهاء مختلفون في اشتراط ذلك ووجوبه على قولين. ويحتمل أن يراد بالثياب النزاهة والعفة، فالعرب تعبر عن نزاهة الرجل وعفته بطهارة الثوب، وتعبر عن تلطخ الآخر بالقاذورات والفواحش بنجاسة الثوب. ومنه قولهم في العامية: فلان ديلو نجس، فلان ديلو نجس، هذا مثل يقولونه لمن تلطخ بالقاذورات وارتكب الفواحش، يقول فلان ديلو نجس يعني مش طاهر. والطهارة الطهارة المعنوية، لأن الفاحشة نجاسة وتركها طهارة، ولذلك قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لا يقعون في هذه الفاحشة فهم يتطهرون. فالوقوع في الفاحشة نجاسة والابتعاد عنها طهارة. فيحتمل أن يراد بقوله تعالى: وثيابك فطهر، الثياب الحسية، فيكون اللفظ على ظاهره. ويحتمل أن يراد أن طهر نفسك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وطهر نيتك وطهر أعمالك حتى تكون خالصة لله تبارك وتعالى. وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، والرجز فاهجر. والرجز إما أن يراد به الأصنام والأوثان، فيكون أمرا من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بهجر عبادة هذه الأصنام والأوثان وعدم الوقوع فيها كما وقع فيها قومه. ويمكن أن يراد بالرجز المعاصي كلها، المعاصي كلها. والرجز فاهجر، اجتنب عبادة الأصنام واجتنب جميع ما حرم الله تبارك وتعالى عليك. ولا يلزم من هذا النهي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واقعا فيما نهي عنه، كلا وحاشاه، صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يسجد لصنم قط، وما كان شيء أبغض إليه من هذه الأصنام والأوثان. ولقد اعتزل قومه منذ نعومة أظفاره، واعتزل ما يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، كما أنه كان معصوما من الارتكاب المعاصي والذنوب، فلا يلزم من نهيه عن الوقوع فيها أن يكون واقعا فيها، فإنه لا يلزم من الأمر بالشيء أن يكون المأمور تاركا له، ولا يلزم من النهي عن الشيء أن يكون المنهي واقعا فيه فاعلا له. فإن الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال: والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فخاط أم نادى مهتدون، ولكنهم يسألون الله تبارك وتعالى الزيادة من الهداية. فأمر الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام باجتناب الرجز لا يلزم منه أن يكون واقعا فيما نهي عنه. والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. يا أيها النبي قم فأنذر، واعلم أنك ستقدم لهذه الدعوة وستقدم لهذا الدين جهدا كبيرا، وستتحمل فيه مشقة عظيمة، وستنفق فيه من وقتك الكثير الكثير، فلا تمنن على ربك سبحانه وتعالى بما تقدمه لهذه الدعوة وبما تقدمه لهذا الدين، ولا تستكثر ما تقدمه، فإن ما تقدمه قليل وقليل وقليل بالنسبة لما يجب عليك لله تبارك وتعالى. فلا تمنن تستكثر، واعلم أن ما تقوم به من الدعوة إلى الله فإنما هو بتوفيق الله عز وجل، فكيف يوفقك ثم تعود أنت فتمن عليه وتستكثر ما قدمته من أجله؟ فلا تمنن تستكثر. فعلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يبذلوا جهدهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن ينذروا قومهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وعلى الداعية أن يعلم أن كل توفيق يصيبه أو يناله إنما هو من الله عز وجل، فليحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه، ولا تمنن تستكثر. لا تستكثر جهدك الذي تقدمه للدعوة، ولا تستكثر وقتك الذي تنفقه في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإنك إذا استكثرته أقللت منه، وإذا أقللت منه فقدته تماما. فكن دائما على يقين من أنك مقصر في حق الله، ولتكن رؤيتك لما تقدمه لله عز وجل أنه دون ما يجب لله عليك، فهذه الرؤية هي التي تحملك إلى الاندفاع نحو الدعوة إلى الله، وهي التي تحملك في المضي قدما في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنك ترى أنك مقصر في حق الله. وقد رأينا الله تبارك وتعالى علمنا من سيرة نوح عليه السلام أنه بعد 1000 سنة في الدعوة لم يأل فيها جهدا في دعوة قومه بالليل والنهار سرا وعلانية، واستخدم كل الأساليب كما عرفناها، وبعد ذلك بعد 1000 سنة عاد إلى الله تبارك وتعالى مستغفرا من التقصير: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. كما أننا رأينا الله تبارك وتعالى في سورة المزمل لما أمرنا بقراءة القرآن وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصدقة التطوع، قال: واستغفروا الله. بعد ذلك كله: واستغفروا الله، لأنكم مقصرون في حق الله عز وجل. فلا يجوز للداعية أن يمن على الله، ولا أن يمن على الناس بداعية أن يستكثر جهده الذي يقدمه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل يجب عليه أن يحمد الله عز وجل على أن اصطفاه واجتباه واختاره لأن يكون من الدعاة. فالله يصطفي للدعوة من يشاء من عباده، فإذا اصطفاك الله للقيام بهذه الوظيفة فاحمد الله عز وجل عليها، لأنه جعلك من أتباع الأنبياء والمرسلين المصطفين الأخيار. ثم قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولربك فاصبر. فأمره بالصبر، لأن الدعوة شاقة وطريقها صعب، والداعية إذا لم يتحل بزاد عظيم من الصبر لا يمكن أن يمضي قدما في طريق دعوته، فعليه أن يصبر وأن يتحمل وأن يستعين بالله عز وجل، ولكن يجب أن يكون صبره لله ولربك فاصبر. اجعل صبرك لله حتى تؤجر عليه، حتى تؤجر عليه، فإن الصابرين لا يؤجرون على صبرهم إذا كان لغير الله. وهل يصبر أحد لغير الله عز وجل؟ نعم، قد قال الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم. بيقول أنا لما بتصبني بصيمة بتجلد كده وبأصبر وتصبر كده عشان الأعداء ما يشمتوش فيه، فهو بيصبر بس مش لله عز وجل، فهو غير مأجور من الله على هذا الصبر. الصبر الذي يؤجر صاحبه هو من كان خالصا النية فيه لله تبارك وتعالى. ولربك فاصبر. ولذلك قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهكذا كلف الله تبارك وتعالى نبيه بالدعوة، وهكذا أرشده إلى بعض الأمور التي يستعين بها على القيام بهذا التكليف: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ثم حدثنا الله تبارك وتعالى في آيتين أو ثلاث عن بعض أهوال يوم القيامة، فقال: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نقر في الناقور تساوي فإذا نفخ في الصور. فإذا نقر في الناقور تساوي فإذا نفخ في الصور، ولكن هذا اللفظ في هذه الصورة فإذا نقر في الناقور يفيد دلالة لا يفيدها قوله فإذا نفخ في الصور، فهو يدل على أن النفخ في الصور كأنه ينقر الآذان نقرا ويقرعها قرعا فيصيبها بالهلع والفزع والرعب والقلق. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. فذلك يومئذ الجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، إلا أن الله بفضله ورحمته قيد العسر بالكافرين فقال: على الكافرين غير يسير، فهذا القيد أفاد أن ذلك اليوم يكون بإذن الله على المؤمنين يسيرا، حتى جاء في بعض الأحاديث أنه يكون على المؤمنين قدر ما بين صلاتي الظهر والعصر، مع أن مقدار 50,000 يوم، إلا أن الله تبارك وتعالى يخففه على المؤمنين فيكون عليهم ما كما بين صلاتي الظهر والعصر. ثم قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. نزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة، وكان رجلا كثير المال كثير البنين، وأقول كثير البنين لأننا لو قلنا كثير الأولاد فالأولاد يشمل البنين والبنات، لا، كان كثير المال كثير البنين، ربنا اداله أموال كثيرة وذكور كثيرين، والنعمة يجب أن تشكر وإلا زالت. النعمة إذا أنعم الله على عبد يجب أن يشكر الله عليها وإلا زالت هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. كان هذا الرجل ربنا مدله أموال كثيرة وذكور كثيرين، فلكثرة أمواله ما كانش محتاج لشغل ولا أولاده محتاجين يشتغل، مقعد كده العيال حواليه يتمتع برؤيتهم والنظر إليهم، ورؤية أو بقاء الأولاد بجوار أبيهم من النعم. وأنتم تعلمون ما يحدثه بعد الأبناء في قلوب الآباء، اقرأوا إن شئتم عن يعقوب عليه السلام وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فبعد الأولاد عن آبائهم يحدث في قلوب الآباء شرخا، لكن من النعم إن العيال كده يكونوا حوالين أبوه. فربنا أنعم على ولد المغيرة بأموال كثيرة وأولاد كثيرين، فما كانش عايز هو يشتغل ولا يشغل أولاد، كان يجيب فلان خد لك 10,000 اشتغل والربح بيننا، وانت يا فلان 10,000 اشتغل والربح بيننا، وولاده قاعدين عنده. وبعدين اتى الوليد النبي صلى الله عليه وسلم يوما فاستمع اليه فتأثر بالقرآن، ولا بد ان يتأثر، لان القرآن ربنا قال فيه: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تأثر الوليد بن المغيرة بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى قومه ذلك في وجهه فخافوا إن هو أسلم أن يسلم العرب، فكادوا له كيدا ليصرفوه عن الإسلام. فأتاه أبو جهل فقال: يا عماه، لقد تركت قومي أو أهلي يجمعون لك من أموالهم. قال: يجمعون لي أنا؟ قال: نعم. قال: ولما؟ ألم يعلموا أنني من أكثرهم مالا؟ قالوا: رأوك تخلو بابن عبد المطلب وتجالسه، فرأى، قالوا: ما هذا إلا لحاجة نزلت بالوليد، يعني من باب الحياء والخجل مش عايز يعرف قومه، فهو بيطلب من محمد على شعر الجن وشعر الإنس وغير ذلك. والله ما هو بشعر ولا هو برجز ولا هو بكذا ولا بكذا ولا كذا، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قال: مش هيرضوا عنك إلا لما تقول كلمة ترضيهم. قال: طب سيبنا فكر كده. ففكر وقدر، وفي الآخر طلع بقوله: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فنزلت فيه الآيات، يقول تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ذرني أي خلي بيني يا نبينا، خلي بيني وبين هذا الكافر، ذرني ومن خلقت وحيدا، أخرجته من بطن أمه وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنينا شهودا قاعدين حواليه، لا بيشتغلوا ولا بيسافروا ولا بيطلعوا ولا بيخرجوا، لأن الأموال كثيرة مش محتاجين لشغل. هو الإنسان لو ربنا موسع عليه في بلده هيسافر بره ليه؟ ما هو ما بيسافرش إلا من الغلب، لكن ده كان ربنا موسع عليه فكان عياله قاعدين معاه. وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا، مهدت له سبل الحياة ويسرت له سبل العيش، فكان عايش في عيشة يعني آخر رغد وآخر فخفخة، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع بعد ذلك كله أن أزيده ولم يأتي بأسباب الزيادة، ثم يطمع أن أزيد، كلا لن أزيده، لماذا يا رب؟ قال إنه كان لآياتنا عنيدا، لقد عرف الحق ثم عاند واستكبر وانصرف عنه بعد أن عرف أنه الحق عنادا، فكيف أزيد وقد كفر بآياتنا بعد إذ جاءته؟ إن الذي يستحق الزيادة هو الذي يشكر الله تبارك وتعالى ويسخر نعم الله في طاعة الله تبارك وتعالى، فهذا الذي يزيده الله. أما الذي ينعم الله عليه ثم يستعمل نعم الله تبارك وتعالى في معصيته فأنى له الزيادة. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ثم توعده الله تعالى في الآخرة فقال سأرهقه صعودا. انت عارف دايما الطلوع ايه؟ صعب، طلوع صعب، وذلك واحد بيطلع السلمتين ايه؟ بيبقى على ما يوصل الدور الثالث بينهج مش قادر ياخد نفس الدور الثالث بس ايه؟ فتصور بقى انسان يكون في اسفل النار، في اسفل النار، ثم يكلف بصعود الى قمتها، يكلف بالصعود الى قمتها، فيجاهد نفسه كرها ولا بد ان يجاهدها ويكرهها على الصعود حتى اذا اقترب سقط، ثم يكلف ان يعاود الصعود مرة ثانية حتى يصيبه الارهاق والتعب والعذاب. سأرهقه صعودا. لماذا؟ قال انه فقد وحكم نافذ فقتل. كيف قدر؟ تعجب من الله تبارك وتعالى من هذا الرجل، كيف قدر هذا التقدير وكيف فكر هذا التفكير فقتل؟ كيف قدر ثم قتل؟ كيف قدر؟ ثم نظر، ثم عبس وبصر، قطب جبينه وكشر كده زي واحد بقى مهتم بالمسألة المهمة، فإنه قدر وفكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، وبعدين عن أي شيء تمخضت الناقة، قال إن هذا إلا سحر يؤثر عن السابقين، أي ينقله محمد عمن سبقه، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. والقرآن ليس كلام البشر، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن مش كلام البشر، القرآن كلام خالق البشر، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن كلام الله، لا كلام محمد ولا كلام غير محمد. ولو تقول علينا كل ذلك على أنه لم يتقول عليه سبحانه وتعالى، فقال تعالى سأصليه سقر، والصلاة أن يدخل النار فتغمره من جميع الجهات. سأصليه سقر يعني يدخل النار ينغمس في وسطها كده، يبقى النار من فوق ومن تحت ومن قدامه ومن وراه ومن يمين وشماله، كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وقال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وقال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. وقال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. طبقات جهنم، وجهنم سبع طبقات، بعضها أسفل من بعض، أعلاها أهونها عذابا وأسفلها أشدها عذابا. يقول تعالى سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ تفخيم وتعظيم لشأنها. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لا تبقي من لحوم أهلها شيئا ولا تذر من عظامهم شيئا. وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكلما خبت زدناهم سعيرا. لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. عليها 19، على النار 19 ملكا. لما نزلت الآية عليها 19 قال أبو جهل، ولم يسمى أبا جهل من فراغ، قال أبو جهل، انظر لجهله، يا معشر العرب محمد يتوعدكم 19، محمد بيهددكم وخوفكم 19. طب انا علي منهم 10، ما تقدروش انتوا على 9 اللي فضلي؟ فربنا قال له يا ابا جهل وما جعلنا اصحاب النار الا ايه؟ الا ملائكة. هو انت يا ابو جهل مفكر 19 دول 19 كده واحد من بني ادم كده الصعاليك الضعاف المهازيق؟ ده الواحد منهم ربنا قال فيها عليها ملائكة غلاظ شداد. الواحد يقول له عمل بجناح من جنحته كده هو بيوجع 70,000 في النار. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وما جعلنا عدتهم 19، ليه رب جعلتهم 19 مش 20 ولا 18؟ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فهذه هي الحكم من هذا العدد اللي هو على النار عليها 19. الحكمة الأولى جعل الله تبارك وتعالى هذا العدد فتنة للذين كفروا، فتنة للذين كفروا. وبعدين ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، كأن الله عز وجل قد ذكر هذا العدد في التوراة والإيه والإنجيل. فلما أهل التوراة والإنجيل يسمعوا في القرآن برضه عليها 19 فيوافق ذلك ما عندهم فإيه يزدادوا يقينا وإيمانا. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا بموافقة كتابهم للكتب السابقة. فأهل الكتاب لما يقرؤون في القرآن عليها 19 وعندهم كمان 19 يبقى يستيقنون، يستيقنون. والمؤمنين كمان لما يلاقوا موافقة الكتاب السابق للكتاب اللاحق يزداد الذين آمنوا إيمانا. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب في القرآن الكريم ولا يشكون، لأنه وافق ما عندهم فيعلمون أنه من عند الله، كما أن التوراة والإنجيل أيضا من عند الله. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وأمراض القلوب نوعان، مرض شهوة ومرض شبهة. أمراض القلوب نوعان، مرض شهوة ومرض شبهة. وأردأ المرضين وأشدهما خطرا على الإنسان مرض الشبهة. أما مرض الشهوة فهو المذكور في قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا المرض مرض الشهوة. الإنسان المريض اللي قلبه مريض لما يسمع مرة كيف تتكلم تتكسر في الكلام يشتهيها، فهذا مرض الشهوة. وأما مرض الشبهة فهو ما يعترض للإنسان من ناحية الدين، شبهات في ذات الله، شبهات في الرسول عليه الصلاة والسلام، شبهات في القرآن. ولذلك أعداء الإسلام مش مبطلين، مش مبطلين أعداء الإسلام، كل يوم مطلعين شبهات حول الإسلام وحول نبي الإسلام وحول القرآن الكريم علشان يفتنوا الذين آمنوا في دينهم ويصدوهم عن دينهم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وليقول الذين في قلوبهم مرض، المراد هنا مرض الشبهة، كما قال تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ربنا ماذا أراد الله ب19 ده؟ ليه يعني 19 ده؟ كذلك مثل هذا الإضلال يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فالهدى هدى الله والإضلال من الله، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والله تعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فالهدى فضل الله يؤتي من يشاء، والإضلال عدل الله في هذا الإنسان، لأن الله لم يعلم في قلبه خيرا، كما قال عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم ضفهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال تعالى كذلك مثل هذا الإضلال يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وبعدين ربنا عرفنا بقى ان الملائكة مش 19 بس، قال وما يعلم جنود ربك ايه إلا هم. 19 دي الحكمة اللي احنا شرحناها دي، اما عدد الملائكة وما يعلم جنود ربك ايه إلا هم. وعشان تعرف يعني ان الملائكة كثرة لا يحصيها الا الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام فرفع بي الى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه أبدا. فكل يوم بيخش البيت المعروف في السماء 70,000 للعبادة، ويطلعوا ما يلحقهمش الدور مرة تانية على مدار الحياة. وما يعلم جنود ربك إلا هم وما هي اللي هي النار إلا ذكرى للبشر. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها إيه؟ تذكرة ومتاعا للمقوين، وما هي إلا ذكرى للبشر. ثم قال تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. إنها أي النار لإحدى الكبر، إحدى الأمور العظام، لإحدى الكبر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالإنسان ما بيثبتش، الإنسان لا يقف ساكنا، الإنسان متحرك إما إلى الأمام وإما إلى الوراء، إما بتتقدم وإما بتتأخر، إما بتزيد وإما بتنقص. والواجب عليك إنك تخلي قلبك أو تخلي عينيك على قلبك وتخلي ايديك على قلبك عشان تحس نبض الايمان والزيادة والنقصان، وتعرف هل انت بتتقدم ولا بتتأخر، وانت بتزيد ولا بتنقص. لانك لو اغفلت قلبك ربما تراجعت كثيرا فلا يمكنك ان تعود مرة ثانية الى الامام. ولو أغفلت قلبك ربما نقص إيمانك نقصانا لا تستطيع له جبران. فدايما خلي قلبك، خلي إيدك على قلبك وعينك على قلبك، وشوف نفسك أنت بتتقدم ولا بتتأخر، بتزيد ولا بتنقص. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة، كما قال: كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. إلا أصحاب اليمين فمش محبوسين، أصحاب اليمين مش محبوسين، أصحاب اليمين انطلقوا إلى جنات النعيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين فقد انطلقوا في جنات النعيم. وبينما هم هناك أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن المجرمين أهل النار، أهل النار دخلوا النار ليه؟ ده أهل الجنة بيسألوا بعضهم وهم فيها على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. أهل الجنة بيسألوا أهل النار دخلوا النار ليه؟ قالوا: طب ما احنا نسألوهم. فاطلعوا فسألوهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: أول جريمة ارتكبوها وأول سبب أوردهم النار، قالوا: لم نكن من المصلين. فإذا علمت هذا يا عبد الله، كيف ترضى بعد ذلك بترك الصلاة؟ أو كيف ترضى أن تترك امرأتك الصلاة؟ أو كيف ترضى أن تترك ابنتك الصلاة؟ أو يترك ابنك الصلاة؟ إذا علمت أن ترك الصلاة من موجبات النار، فلا تتركن في بيتك ولدا لا يصلي ولا بنتا لا تصلي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. واعلموا أن المحافظة على الصلاة من أعظم أسباب دخول الجنة. قال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثم أخبر أن منازلهم في الجنة هي أعلى المنازل، فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. كانوا يبخلون، يبخلون بحق الفقراء والمساكين، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. إذا قعدنا في مجلس زي ما اتدفت سين نسير معاها، إذا جابوا سيرة الناس أدحنا معاهم، إذا أكلوا لحوم الناس أدحنا معاهم، إذا تكلموا في الدين اتكلمنا معاهم. وكنا نخوض مع الإيه؟ مع الخائضين. وما صحش المسلم يخوض مع الخائضين. المسلم ربنا قال له: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ليه يا رب؟ قال: إنكم إذن إيه؟ مثلهم. إذا قعد في مجلس وبعدين لقيت العملية كده بقت خربطيطة ووقعوا في الحرام، قل: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هكذا وصف الله عباده المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فإياكم ومجالس الغيبة، وإياكم ومجالس النميمة، وإياكم ومجالس الزور، وإياكم ومجالس المنكرات لا تشهدوها، فإنها خطر عليكم في دينكم وتعرضكم لعذاب ربكم. وكنا نخوض مع الخائضين. والطمة الكبرى والجريمة الكبيرة بقى قالوا وكنا نكذب بيوم الدين، ما كناش مصدقين ان احنا بعد الموت مبعوثين، ما كناش مصدقين ابدا ان بعد ما نموت ونبقى تراب والارض تكون ربنا يرجعنا كده تاني احياء مرة ثانية. قال تعالى في حق الموصوفين بهذه الصفات: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة إنما هي لأهل لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه، أما غير أهل لا إله إلا الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم أنكر الله تعالى على المشركين إعراضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وهربهم من دعوته ومجالسه، فقال: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. تصور كده حمر الوحش في الصحراء بترعى وأمنة ومطمئنة كده، وفجأة لقت الأسد، شفت الذعر والرعب اللي بيحصل، وشفت نفير الحمر من الأسد بشكله ايه الى غير وجهه. اهو الجماعة دول كده ساعة ما يسمعوا الرسول بيتكلم يطلعوا يجروا مش عارفين رايحين فين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة. كل واحد بيقول لك الله مش معنى الوحي نزل على محمد لوحده، هو محمد احسن مني في ايه؟ انا كمان عايز الوحي ينزل عليا، وعايز جبريل يجيب لي كتاب من السماء. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الاخرة. ودي هي العلة المتمكنة من القلوب، عدم الخوف من الاخرة هو سبب كل شر وسبب كل بلاء وسبب كل مصيبة وسبب كل جريمة، هو عدم الخوف من الاخرة. الإنسان إذا ملأ الخوف من الآخرة قلبه لا ترى منه إلا الخير. ليه؟ إنسان محكوم، كما قيل التقي ملجم، التقي ملجم، عارف أنه أي كلمة حيقولها هيتحاسب عليه، وأي عمل هيعمله هيتحاسب عليه. وعشان كده كان عمر بن الخطاب رضي عنه بيقول للرعية: لولا القيامة لكان غير ما ترون. لو ما كانش في قيامة كنت وردتكم، بس المشكلة ان في قيامة، خايف اضرب واحد ربنا يقول لي انت ضربته ليه، خايف اشتمه ربنا يقول لي انت شتمته ليه، فالقيامة مخلياني مش عارف اخذ راحتي معاك. فالخوف من الاخرة هو اللي بيدفع الانسان للخير وهو اللي بيمنعه من الشر. ما فيش خوف من الاخرة لا خير، وانما الشر كله والعياذ بالله. كلا بل لا يخافون الاخرة، كلا إنه أي هذا القرآن تذكرة، فمن شاء ذكر، من شاء. وهل يشاء الإنسان إلا أن يشاء الله؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل الخشية وأهل الخوف، وهو أهل المغفرة لمن خافه وخشيه واتقاه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، في ختام درسنا وقد فرغنا منه بحول الله تعالى وقوته، نعلمكم أنه والحمد لله قد تم عقد نكاح أخينا فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن الخلفي على ابنتنا مروى محمود بدوي، والليلة زفافهما وبناؤهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وعليهما وأن يجمع بينهما في خير، والعاقبة جاء عندكم جميعا على ما يرضي الله ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا أخ كريم يقول: نرجو أن يتم عمل بحث عن موضوع ختان الإناث بمجلة التوحيد يكون فيه الآتي: الأحاديث الصحيحة في الختان، إن شاء الله وانت طالع من صلاة العشاء اشتري مجلة التوحيد الجديدة لترى فيها ما طلبته. فمجلة التوحيد الجديدة عدد رجب ان شاء الله خارج المسجد، ومعها هدية ان شاء الله، في هدية قيمة مع المجلة لكل من يشتريها، وفيها بحث قيم عن موضوع الذي طلبت أن ينشر قد نشر والحمد لله، وهذا من التوافق الطيب بيننا وبينك إن شاء الله تعالى. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى إلى آخره، هل لابد أن تكون هذه الجلسة كلها كلام بها كلام دون ذكر الله ولو حتى القليل؟ لا، تفرغ لذكر الله، تفرغ لذكر الله ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ما حكم رفع اليدين عند تكبير في صلاة الجنازة؟ الصلاة الجنازة ترفع الأيدي في تكبيرة الإحرام، وأما باقي التكبيرات فالأمر واسع، إن رفعت فلا حرج وإن لم ترفع فهو أولى، لأن يعني عدم الرفع أولى، ولكن إن رفعت فلا حرج. هل هناك أصل في الدين لزينة المرأة لزوجها ليلة زفافها؟ يعني تفتكر كده هناخدوا العروسة بجلبية المطبخ نوديها للعريس يعني؟ أيوة طبعا، لازم العروسة ليلة الفرح يزينوها ويجملوها بالمباح. والدليل على كده السيدة عائشة رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني بها، بيقول جابتني أمي وأنا على المرجيحة، كانت بتلعب على المرجيحة، فأسلمتني إلى امرأة من الأنصار فمشطتني وزينت. يبقى العروسة ليلة الزفاف تجي لها واحدة تغسل لها رصة وتسرح بس لزوجها، ولكن بالمباح دون الحرام. يقول أبوه واضع فلوس في البنك وكل ما يقول له حرام يقول له اللي أنت جبته روح خده. خلاص بارك الله فيك، نسأل الله أن يتوب على أبيك، أنت أنذرته وقد أعذر من أنذر، فأنت أنذرته خلاص وربنا يتوب على أبوك. وواحد تاني بيقول أبوه بيحلف بالطلاق في اليوم 100 مرة بس. أبوك بيحلف بالطلاق 100 مرة في اليوم بس؟ يبقى هات لأبوك إن شاء الله. شوف واحد تاني بيقول أنا بعمل عيد ميلاد لعيالي، أصل أنا مسافر وسايبهم، فلما باجي بعملهم عيد ميلاد كده عشان أتقرب منهم. بلاش سفر وقعد في وسط عيالك أحسن لك. يقول كنت أصلي في الحرم المكي فخرجت فلم أجد حذائي فأخذت حذاء آخر. ما ينفعش، يعني أنت انسرقت تسرق؟ أنت انسرقت ربنا يعوض عليك، ما تسرقش بقى أنت كمان. لكن خلي بالكم هناك بتبقى ايه، العمال بياخدوا الأحذية والشباشب والصنادر ويجوا رامينها كده على بعد 100 متر 200 متر كده مكومينها كده. الكوم ده بقى ما عادش ملك حد، ومحدش هيعرف يعرف ايه حاجته من حاجة الايه التاني. لو انك خدت من الكوم ده ماشي، لو انك خدت من الكوم ده اهو ماشي. ليه بقى؟ لان بعد نص ساعة العربية هتيجي وتشيله وترميه في الزبالة. لكن واحد حاطط صندره او شبشبه او جزمته في مكان تقول اي واحده مكان واحده، ما ينفعش. هل من مات غريقا شهيد؟ هكذا اخبرنا النبي عليه الصلاه والسلام ان من الشهداء من مات غريقا، ومع ذلك فقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ بالله من الغرق والحرق وغير ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من الحرق والغرق والهدم والتردي، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونسألك اللهم الثبات على الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.